عفوا بقي كلمة حول الأولياء والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقامات يدعى أنه فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، فيقصدون بقصد قضاء الحوائج، يتبركوا بيربطوا الخراق، بيعقدوا الخراق مشان الوري يتذكروا عند ربه ويطلب منه الحاج يقضي له اياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأن كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمون اليوم إلا القليل منهم أن ما نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ. هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول إيش؟ لا لا لا لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات، هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول إيش؟ لا لا لا لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له، وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوا وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاثة وفرت في عقيدة مسلم أو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية، والمعني بتوحيد الربوبية